أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف في هذا الكتاب إلى هذه العبارة أو إلى هذا العنوان الخامسة: في مكان المصلي، ويصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه، ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم. كان الكلام في مقدمات الصلاة، مقدمات كتاب الصلاة، وذكرنا أربع مقدمات، ووصل الكلام إلى المقدمة الخامسة، ويدور الكلام والبحث حول هذه المقدمة الخامسة. يدور الكلام حول مكان المصلي والشروط التي يجب أو تجب توفرها في مكان المصلي حتى يصح هذه الصلاة من هذا المكلف. أولا، لابد أن نعرف ما هو المراد من المكان، لابد من تعريف المكان. طبعا المصنف لم يعرف المكان، نحن ننقل بعض التعاريف في تعريف المكان. عرف المحقق الشيخ فخر الدين المكان الذي يعتبر إباحته بأنه ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط، وما يلاقي بدنه وثيابه، وما يتخلل بين مواضع الملاقات من موضع الصلاة، كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره. هذا تعريف. وتعريف آخر، هذا التعريف ينقسم إلى قسمين: تعريف باعتبار الإباحة، وتعريف باعتبار الطهارة. عرف المكان باعتبار الإباحة بأنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط. وعرف المكان باعتبار الطهارة ما يلاقي بدن المصلي أو ثوب المصلي. هذا هو تعريف مكان المصلي. الآن ننتقل إلى أحكام مكان المصلي وشروط هذا المكان. أجمع جميع العلماء بدون استثناء، كافة العلماء والأصحاب، على أنه يجوز الصلاة لكل مكلف في جميع الأماكن بدون استثناء، كل الأماكن بدون أي استثناء، ولكن بهذا الشرط، بشرط أن يكون ذلك المكان، من فعل ذلك المكان، مملوكا للمصلي، أو العين عين المكان ومنفعة المكان مملوكا للمصلي. فيندرج تحت هذا العنوان، تحت هذا الاسم، المستأجر والموصى بمنفعته، والمسكون أيضا، وأيضا يشمل أو يندرج المكان الذي يحبس فيه الشخص أو المكلف، أيضا يجوز الصلاة فيه. إما هذا، وإما أن يكون مأذون فيه، يعني للمصلي الذي يريد أن يصلي في هذا المكان له الإذن بأن يصلي بهذا المكان، لا فرق. هذا الإذن كان إذن عام أو إذن خاص، لا فرق، سواء كان هذا الإذن إذن منطوق، أو هذا الإذن فيه إذن مفهوم، أو الإذن بشاهد حال. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: لا يصح الصلاة من المصلي، من المكلف، في مكان مغصوب. لا يجوز لا للغاصب ولا لغير الغاصب ممن علم بالغصب. هذا كله مع العلم بأن المكان مغصوب. أما لو كان ناسيا لغصبية المكان، أو كان جاهلا لغصبية المكان لو فرضنا حكما وموضوعا، صحت صلاة هذا المصلي، صح صلاة هذا المصلي ويبرأ ذمته، وهذا مما لا خلاف فيه، طبعا لا خلاف فيه. ولكن مسألة جهل المكلف بالحكم بأنه لا يجوز الصلاة في مكان مغصوب، هذا يوجد بعض الخلاف المعروف والمشهور بين الفقهاء، هذا الإنسان غير معذور، خاصة إذا كان يستطيع أن يسأل ويتعلم، يسأل ويتعلم، هذا الإنسان غير معذور، بل هذا الإنسان مقصر في حقه، فهنا هذه الصلاة غير صحيحة. ولكن البعض ألحق الجاهل مطلقا كان قاصرا أو كان مقصرا بمسألة الجاهل، الشخص الناسي أو الجاهل ألحق بمسألة الناسي، يعني صلاته صحيحة. انتهى الكلام من هذه المسألة. نرجع إلى عبارة المصنف، الخامسة في مكان المصلي يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا للمصلي، إما منفعة أو عينا ومنفعة أو مأذونا فيه، إما إذن عام أو إذن خاص، أو هذا الإذن منطوق أو هذا الإذن مفهوم أو بشاهد حال، لا فرق. ولا يصح الصلاة في المكان المغصوب مع العلم، أما مع الجهل والنسيان فالصلاة صحيح، هذا مما لا خلاف فيه. مسألة جديدة، وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان، أحدهما المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية، والآخر الجواز على كراهية. مسألة أخرى، هل يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يصليان إلى جانب الآخر أو مع تقدم المرأة على الرجل في مكان واحد بحيث لا يكون بين المرأة والرجل حائل وساتر، أو هناك بعد شرعي مسافة معينة بمقدار 10 أذرع؟ فيه قولان ووجهان. القول الأول للسيد المرتضى في كتاب المصباح وابن إدريس وأكثر المتأخرين أنه يجوز هذا الأمر ومما لا إشكال فيه، ولكن هناك قول آخر، هذا القول للشيخ الطوسي وشيخ المفيد، قالا لا يجوز أن يصلي المرأة والرجل في مكان واحد أو يتقدم المرأة على الرجل بدون وجود ساتر وحائل أو بعد شرعي. هذا القول يعود إلى الشيخ الطوسي وشيخ المفيد. شيخ الطوسي وشيخ المفيد قالا هذه الصلاة صلاة الرجل باطلة. الآن لا فرق سواء هذه المرأة صلت صلاتها مقتدية بالرجل أو لا، تصلي هذه الصلاة منفردة، بهذه الكيفية لا يجوز، إما صلاة الرجل باطل أو صلاة المرأة باطل. فإن فعلا هذا الأمر وصلى في وقت واحد وفي مكان واحد متقاربين بطلت صلاة المرأة والرجل، وكذا لو تقدمت صلاة المرأة أيضا باطل. واختار أيضا هذا القول الثاني ابن حمزة وأبو الصلاح. ورأي المصنف، والظاهر رأي المصنف في هذا الكتاب، أنه جائز الصلاة صلاة صحيحة ولكن الثواب أقل، مع كراهية في هذا الأمر، يعني يستحب الابتعاد، كما هو رأيه في كتاب شرائع الإسلام. هذا أساس المسألة. ولكن لو كان بينهما بين المرأة والرجل في مكان واحد كان بينهما هناك حاجز أو ساتر أو بينهما بعد شرعي، وهذا المقدار ومقدار هذا البعد هو 10 أذرع. هنا كما تدل عليه الروايات ترفع الكراهة أو ترفع الحرمة، وكلا الصلاتين من الرجل والمرأة صحيحة إذا كان بينهما 10 أذرع البعد بينهما، أو هناك حائل ساتر والمراد من الحائل جسم ما كالحائط أو شيء آخر، فلا يكفي أن يكون الساتر والحائل الظلمة أو الرجل أو المرأة يغمض عينيه، هذا غير كافي، أو فاقد البصر الذي لا يرى هذا غير كافي، لابد من وجود حائل وحاجز جسمي بين الرجل والمرأة لكي تصح صلاة الرجل والمرأة أو ترفع الكراهة وقلة الثواب من صلاة الرجل والمرأة. كل هذا الكلام مع العلم، وإلا لو لم يعلم أحدهما بالآخر، لا يعلم الرجل بوجود المرأة لا تعلم المرأة بوجود الرجل في هذا المكان وبدأ بالصلاة، هذه الصلاة صلاة صحيحة لا إشكال في هذا الصلاة. نرجع أيضا إلى عبارة المصنف ويقول: وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي في مكان واحد بدون وجود حائل وحاجز أو بعد شرعي، هذه الصلاة صحيحة أو لا؟ قولان: أحدهما المنع، هذا القول للشيخ الطوسي والشيخ المفيد وأبو صلاح الحلبي وابن حمزة، أحدهما المنع سواء صلت هذه المرأة بصلاته يعني مقتدية بصلاة الرجل أو منفردة غير مقتدية، ولا فرق هذه المرأة كانت محرما للرجل أو كانت أجنبية، هذه الصلاة صلاة غير صحيحة. لو بدأ معا كلا الصلاتين غير صحيحة، لو بدأت المرأة ثم بدأ الرجل فصلاة الرجل غير صحيحة، أو بدأ الرجل ثم بدأت المرأة صلاة المرأة غير صحيحة. والآخر هو القول المشهور بين الفقهاء ورأي المصنف، والآخر الجواز على كراهية. هذا أصل المسألة، ثم يذكر هذا الفرع: ولو كان بينهما حائل ساتر جسمي كالحائط، أو هناك ساتر مثلا من قماش أو شيء ما، المهم يستر، يكون حائل ومانع بين الرجل والمرأة، أو تباعدت 10 أذرع، يعني هناك مسافة شرعية بين مكان صلاة الرجل والمرأة فصاعدا، أو كانت هي متأخرة عن، يعني صلاة مكان صلاة المرأة متأخرة عن مكان صلاة الرجل. في هذه الصورة الثالثة أيضا كلا الصلاتين صحيح. طبعا لا يحتاج كما يقول المصنف، لا يحتاج أن يكون مكان صلاة المرأة كل هذا المكان متأخر عن مكان صلاة الرجل، بل لو تأخر مكان سجود المرأة عن مكان سجود الرجل هنا في هذه الصورة أيضا كلا الصلاتين صحيح، أو ترفع الكراهة وقلة الثواب من كلا الصلاتين. أو كانت صلاة المرأة متأخرة عنه عن صلاة الرجل ولو بمسقط الجسد، ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما، لا يكفي أن تتأخر مكان أو مكان سجود المرأة عن مكان سجود الرجل، لابد كامل هذا المكان، بالعكس يعني لابد أن يتأخر كامل مكان أو مسقط جسد المرأة عن مسقط جسد الرجل في الصلاة، فهذه الصلاة الأولى والثانية كلا الصلاتين صحيحة. أما لو تأخر فقط التأخر بمكان السجود وموضع السجود هذا غير كافي، أو كانت الصلاة متأخرة عنهم ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى، ولو كان في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة. هنا يذكر المصنف مسألة أخرى. الآن لو فرضنا لا يوجد إلا مكان معين، ففي هذا المكان لو صلى الرجل والمرأة كلاهما يجتمعان ويكون المسافة بينهما دون 10 أذرع، وأيضا لا يوجد حائل أو حاجز بينهما، الآن كيف يصلي الرجل والمرأة في هذا المكان؟ طبعا هذا المكان، هذا الفرض الذي ذكره المصنف هنا، إذا كان هذا المكان مكان مباح، هذا الموضع موضع مباح أو وقف عام كالمساجد من باب الفرض والمثال، وإلا لو كان هذا المكان ملك للمرأة لم يجب عليها، على هذه المرأة التأخر وترك الصلاة. لماذا؟ لأن هذا المكان ملك للمرأة، وللمرأة سلطة على هذا المكان، فهي تستطيع مباشرة أن تصلي أولا قبل الرجل، ثم يصلي الرجل إذا أعطت الإذن لهذا الرجل. أما نعم، إذا كان مكان مباح ومكان عام، هنا أولا يصلي الرجل ثم يصلي المرأة في هذا المكان. أما لو كان المكان مشترك بين الرجل وبين هذه المرأة، إما الشراكة في العين أو في المنفعة أو في المنفعة والعين، فهنا في أولوية الرجل على المرأة نظر وإشكال. هذا الكلام كله مع سعة الوقت، والوقت باقي وكافي حتى يصلي الرجل أولا ثم المرأة، أو بالعكس. أما مع الضيق، الوقت ضيق، لم يبقى إلا وقت قليل يكفي لصلاة واحدة، هنا طبعا يجوز للرجل والمرأة أن يصليان الصلاة جميعا ودفعة واحدة، وهذا مما لا إشكال فيه. انتهى الكلام من هذه المسألة. ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد ولا وجود حاجز بينهما، ولا تستطيع المرأة أن تتأخر أو تتأخر مكان المرأة، مكان صلاة المرأة عن مكان الرجل، أيضا هذا غير ممكن. هنا ماذا يفعل؟ طبعا هذا المكان مكان عام، وقف عام، وموضع مباح للكل. صلى الرجل أولا ثم تصلي المرأة ثانيا، طبعا مع سعة الوقت. أما مع الضيق فالرجل والمرأة كليهما يبدأان بالصلاة، وهذه الصلاة صحيحة ومجزية. مسألة أخرى، ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعدى نجاسته، ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة. مسألة أخرى، هل يجب أن يكون مكان المصلي طاهر أو لا؟ أو لا يشترط فقط طهارة المساجد السبع، أماكن المساجد السبعة، أو يشترط طهارة مكان السجدة، مكان الجبهة؟ طبعا المصنف يقول لا يشترط أن يكون مكان المصلي وموضع الصلاة جميع هذا الحدود المكان، جميع المكان وجميع الأجزاء هذا المكان، أن يكون طاهرا، بل لو كانت نجسة فالصلاة صحيحة، ولكن بهذا الشرط، بأن لا يتعدى نجاسة المكان إلى ثوب المصلي وإلى بدن المصلي. وهذا الكلام من المصنف رد على سيد المرتضى. سيد المرتضى في كتابه هناك اشترط طهارة جميع المكان، بدون استثناء مكان المصلي حتى تصح هذه الصلاة. وأيضا هذا الكلام قد يكون رد على أبي صلاح الحلبي، حيث اشترط هذا العالم هذا الفقيه على طهارة مساقط الأعضاء السبعة، المساجد السبعة، اشترط طهارة المساجد السبعة. هذا رد أيضا على أبي صلاح الحلبي. فالمشهور والمعروف بين الفقهاء، لو كان موضع السجود موضع الجبهة طاهر فقط وباقي الأماكن متنجسة ونجسة، فهذه الصلاة صلاة صحيحة ولا إشكال فيها، ولكن بهذا الشرط، بشرط ألا يتعدى هذه النجاسة الموجودة على الأرض إلى بدن المصلي وإلى ثوب المصلي، فهذه الصلاة صلاة صحيحة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. فيقول المصنف: ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعدى نجاسته إلى بدن المصلي وإلى ثوب المصلي. وأيضا هذا رد على سيد المرتضى هذه العبارة، وهذه العبارة وهذه الجملة رد على أبي صلاح الحلبي. ولا طهارة موضع السجدة، موضع السجدة عدا موضع الجبهة، يعني أيضا لا يشترط طهارة المواضع مواضع السبعة أو الأعضاء السبعة أو أماكن المساجد السبعة إلا مكان الجبهة، إلا مكان السجود، إلا مكان التربة كما يعبرون الفقهاء الآن في الرسائل العملية. موضع التربة، مكان وضع التربة، وهذه التربة طاهرة، هذا المقدار كافي، وتسجد على هذه التربة وعلى هذا المكان، هذا المقدار كافي والصلاة صحيحة. ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعدى نجاسته، ولا طهارة موضع السجدة، يعني المواضع السبعة، المواضع السبعة، المساجد السبعة، عدا موضع الجبهة ومكان السجود. انتهى الكلام من الأمور الواجبة في مكان المصلي، الأمور والشرائط التي يجب أن تتوفر في مكان المصلي حتى تصح هذه الصلاة. الآن المصنف يذكر أمور ومسائل، ويبين المصنف في هذه المسائل والأمور في أي مكان يستحب الصلاة وفي أي مكان لا يستحب الصلاة. فيقول المصنف: ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة والنافلة في المنزل. هنا قالوا كما يقول المصنف: يستحب الصلاة الواجبة المكتوبة أن يصليها الرجل في المسجد، هذا بإجماع العلماء كافة، بل بعضهم قال هذا ضروري من ضروريات الدين لا يحتاج إلى الاستدلال عليها، والنصوص كثيرة جدا في استحباب هذا الأمر، وهذه النصوص مستفيضة بل متواترة في هذا الأمر. يستحب استحباب شديد ومؤكد أن يصلي المكلف صلاة الواجبة في المسجد، ولكن هناك مكان يستثنى من تحت هذه القاعدة العامة، ولو أن ذاك المكان هو أيضا يعتبر مسجد، يعتبر جزء من أجزاء المسجد. يكره الصلاة الواجبة في جوف الكعبة، داخل الكعبة، داخل هذا البناء مكروه، والثواب أقل، بل يستحب أن يصلى الصلاة الواجبة خارج هذا البناء المخصوص وخارج الكعبة. إلا في جوف الكعبة تكره الصلاة فيه، مع أن جوف الكعبة جزء من المسجد الحرام. هذا بالنسبة إلى الصلاة الواجبة الفريضة. أما الصلاة النافلة المستحبة فالمستحب أن يصلي هذه الصلاة في المنزل، وهذا الحكم حكم مشهور اشتهر بين الفقهاء، مشهور الفقهاء يقول بهذا، وحتى المصنف في كتاب المعتبر هناك بأنه يقول هذا فتوى جميع العلماء، وبعض الفقهاء يدعي الإجماع على هذا الأمر، إجماع جميع الفقهاء والأصحاب على استحباب صلاة النافلة في البيت. لماذا؟ لأنها أقرب إلى الإخلاص، يعني يبعد الإنسان عن الرياء ويبعد الإنسان عن الوسوسة يبعد الإنسان عن وسوسة الشيطان. لذا كان الإصرار بالصدقات المندوبة أفضل من العلنية. طبعا هذا وفيها نصوص وروايات نبوية تدل على استحباب هذا الأمر بأنه مستحب صلاة النافلة في البيت. هناك روايات كثيرة تروى هذه الروايات أو ينقل هذه الروايات عن الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، ومن هذه الروايات أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الواجبة. طبعا في استحباب الصلاة النافلة في البيت لا فرق بين الرجل والمرأة، أما الصلاة الواجبة هناك عندنا روايات كثيرة الأفضل للمرأة أن تصلي هذه الصلاة الواجبة أيضا في بيتها، في بيتها خاصة الزوج لو لم يرضى في خروجها إلى المسجد، هنا الواجب عليها البقاء في البيت، هذا المقدار واجب، وإلا يكره لا الخروج إلى المسجد. هناك روايات نبوية كثيرة جدا، هذه الروايات تدل أو تروي بأن المرأة الأفضل للمرأة أن تصلي الصلاة الواجبة والمستحب في البيت، ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة، يعني في جوف الكعبة، في جوف ذلك البناء المخصوص. والنافلة في المنزل أفضل، أما النافلة في المنزل أفضل. انتهى الكلام من هذا الفرع. الآن يذكر موارد تكره الصلاة في هذه الأمكنة أو في هذه المواضع، ويستحب للمكلف أن يبتعد عن هذه المواضع. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.